هل لبس البرقع الذي له رتبة الوسط هل يجوز لبسه أم لا؟ لبس البرقع جائز إذا كان ساتر الوجه بعد العين أو العينين، أما إذا كان يمشي شيء من الوجه الجبهة أو الخدين أو فلا يجوز عند الرجال، عند الرجل الأجنبي يجوز ستر الوجه بالخمار، أما إذا كان مجرد العين فقط أو العينين ولا يخرج سواهما فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة لا تنتقد، ولم يمنعها من الخمار إنما منعها من الانتقاب المصنوع الذي يصنع على قدر الوجه، فهذا يدل على أنه يجوز لبسه في غير الإحرام، ولكن لبس الخمار الساتر هو أفضل وأكمل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.